الماضية ثلاث صفات، فإن كنت حاضرا فلا بد أن تجيب عنها. أحضرت أمس؟ طيب، المعلوم لا يثقل حفظهما، لكن قلنا يلزم من هذه الصفة المنفية أنه لا يثقل حفظهما، يلزم منها ثلاث صفات ثبوتية. ما هو صحيح؟ أسرع. كمال قدرته وكمال علمه. ايش؟ لا أسرع. يلزم من ذلك كمال العلم، لأنه لا حفظ إلا بعلم، وكمال القدرة لأنه لا حفظ إلا بقدرة. بقي واحد. نعم، كمال مراقبته عز وجل، وكان الله على كل شيء رقيبا، لا يغيب عنه شيء ويراقب كل شيء. إن فعلنا فهو يرانا، إن تكلمنا فهو يسمعنا، إن أخفينا في نفوسنا شيئا فهو يعلمنا. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. طيب، وهو العلي العظيم. الأخ العلي من أين هو مشتق؟ العلي مشتق من أين؟ العلي من العلو. ما عندك هذا العلم هذا؟ يلا امشي. لا لا، العلي من اين هو مشتق؟ استر استر. الفعل مو مشتق، الذي يشتق منه هو المصدر. العلي. أما الرفيع مشتق من الارتفاع، لكن علي. والله عجاب. بعض الناس إذا جزمت عليه لو أجاب بالصواب وقف. خلك شجاع. الأخ هذا قال مشتق من العلو، لما قلت له كيف مشتق من العلو وقف وقال ما أدري. مشتق من العلو صح. اسرع. العلي علي لأنه عالي، مشتق من العلو، ما في إشكال. وخلك شجاع بعد اليوم. طيب، ذكرنا أمس أن العلو أي علو الله تعالى ينقسم إلى قسمين. أحسنت، بارك الله فيك. العلو الذاتي والعلو المعنوي. ما معنى العلو الذاتي؟ معنى العلو الذاتي كيف؟ لا، العلو الذاتي وش معناه؟ استرح. أنه هو بذاته عالي. أما ما قال الأخ لاستواء العرش فهذا شيء آخر. طيب، استرع. ذكرنا أن الأدلة على علو الله الذاتية أو الذاتي خمسة أنواع من الأدلة. تمام، بارك الله فيك. نريد ثلاثة أمثلة من الكتاب. مشتق من العلو. ما هذا؟ تحضيره. استرح. نعم احسنت. القاهر فوق عباده، تصيح بالفوقيه. قوله تعالى امنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض. تمام استرح. وذكرنا قواعد حول هذا، كل شيء فيه ذكر ان الاشياء تنزل من الله فهو دليل على لماذا، لان نزول لا يكون الا من اعلى، وكل شيء فيه ان الاشياء تصعد اليه فهو دليل على العلو. تمام. طيب في العلو، في العلو الأخوان يريدان أن يوقعانا في إشكال ولا في شرس نجيب عنه. طيب من السنة، تنوعت الدلالة من السنة على علو الله الذاتي، فما الأنواع؟ لا والفعلية والإقرارية. تمام استرح. السنة القولية يعني الرسول قال قولا يفيد أن الله تعالى فوق كل شيء. تمام. قوله بسيوه سبحان ربي الأعلى الفعلية، وأنا فعليا في دليل آخر أشمل من هذا وأعم. هل فبالح ولا لا؟ في حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 100,000 نفر، خطب في حجة الوداع يوم عرفة خطبة بليغة وقال ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. فقال اللهم اشهد يعني عليهم، قالها 3 مرات. هذا إثبات للعلو، علو الله عز وجل بالفعل وبالإقرار. على أي أساس قال هالكلام؟ رجل جاريته قال أتقها، قال من أنا؟ قالت أنا أنت رسول الله. قبل قال من أين الله؟ قال في السماء. نعم. أين أثمان أنا؟ قال أنا رسول الله. أنت رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتقها فإنها مؤمن. الشاهد فيها الله في السماء. لما قال لها أين الله؟ قالت في السماء، ولم يقل كذبتي، أقرها، بل قال إنها مؤمنة. أحسنت. إذن السنة جاءت بكل أنواعها، لأن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام إما قول وإما فعل وإما إقرار، وقد جاءت وإلا الحمد بكل هذه الأنواع مفيدة لعلو الله عز وجل. الإجماع، الإجماع يعني معنى الإجماع أن علماء الأمة اتفقوا على هذا. لم ينقل عن أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من أئمة الأمة بعدهم أنه قال إن الله ليس في السماء. طيب ولو قال لك ولم ينقل عنهم أن الله في السماء، وأنت الآن تريد إثبات إجماعهم على أن الله في السماء، كيف نقول؟ لسنا نتكلم الآن عن ثبوت المسألة، مسألة ثابتة، لكن عن ثبوت الإجماع. يعني لو قال الإنسان ما طريق ثبوت الإجماع في هذه المسألة، استرح. ذكرنا طريق ثبوت الإجماع، وذكرنا أن هذا قاعدة مفيدة، فما هو الطريق؟ يعني إذا دل الكتاب والسنة على شيء ولم يرد عن الصحابة خلافه فهذا دليل على إجماعهم عليه. تمام، استمع. لماذا؟ لأن القرآن والسنة باللغة العربية، الصحابة لغتهم عربية، فإذا لم يأتي عنهم ما يخالف مدلول الكتاب والسنة كان هذا إجماعا منهم على ما دل عليه الكتاب والسنة. وقد عرفتم الآن أن الكتاب والسنة كلاهما دل على علو الله تعالى بذاته. الرابع، إيش الرابع؟ الرابع دلالة العقل، كيف ذلك؟ وجه دلالة العقل أن نقول إن الله إما فوق العباد أو تحت العباد أو محاب للعباد. وما هو الكمال؟ أن يكون فوق الكمال عقلا، أن يكون فوق أو ما أو محاذي أو محاذيا أو أسفل. لا شك أنه الكمال هو أن يكون فوقهم، وهذا وجه دلالة العقل على علو الله عز وجل. تبقى عندنا دلالة الفطرة التي يعرفها حتى العجائز والأطفال. وقد سألنا البارحة طفلا صغيرا، قلنا إذا دعوت الله وين تقول؟ وش تقول؟ قال أقول يا رب. خلاص، نعم، دلالة الفطرة كيف ذلك؟ كيف دلالة الفطرة على علو الله؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6. طيب، أنا ودي واحد ما أخذ سؤال. أخذ سؤال؟ أخذ؟ يلا. دلالة الفطرة، الفطرة معناها اللي يكون الإنسان مفطور عليها، ما يحتاج أحد يعلمه، ولا تحتاج ترتيب أمور عقلية. نعم، أنه ما من إنسان يقول يا رب إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو. لا يمكن تقول يا رب وتجد قلبك يميل للأرض، ولا يمين ولا شمال، إنما هو للسماء. وهذا دليل إيش؟ فطري. وبذلك تم ولله الحمد الأدلة، تمت الأدلة بأنواعها على علو الله الذاتي. ووالله لو تركنا الناس وفطرهم ما شكوا في أن الله في السماء. وقد ذكرنا أنه عارض في هذا طائفتان ضالتان. الطائفة الأولى قالت إن الله في كل مكان، أعوذ بالله، إن الله في كل مكان، هل هو واحد ولا متعدد؟ أجيبه والأمكنة. فإذا قلنا في كل مكان لازم أن يكون متعددا عدد الأمكنة، لزم أن يكون مجزئا بعضه هنا وبعضه هناك. ولهذا هذا القول لو تأمل قائله ما يترتب عليه من اللوازم الباطلة لعرف أنه من أفضل الأقوال. الفرقة الثانية الضالة في هذا قالت لا تصف إن الله فوق، لا تقول الله فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم ولا مباين ولا محايث. يا سبحان الله وين راح؟ نعم لا لا، هذا يقولون إن الله تعالى لا يوصف بأي مكان. وقد ذكرنا عن محمود بن سبكتكير رحمه الله أن محمد بن فورك لما قال له محمود صف لنا ربك قال لا كذا ولا كذا ولا كذا، قال أي فرق بين هذا الذي تقول إنه ربك وبين العدم؟ حقيقة يقول لا فوق العالم ولا تحت العالم ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم ولا مباين ولا محايز. وش معناها؟ ما هو موجود، معناه لا موجود. الحمد لله الذي هدى أهل السنة والجماعة وهم الذين تلقوا علومهم عن السلف إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنه. النوع الثاني من العلو، النوع الثاني من العلو من يجيب؟ هم ما هو؟ نعم احسنت. العلو المعنوي معناه ان الله له المثل الاعلى، كل صفة كمال فلله تعالى اعلاها. حياة الله اعلى الحياة، علمه اعلى العلم، قدرته اعلى القدر، قوته أشد القوى. أولم يروا أن الله الذي خلقهم أشد منهم قوة؟ وعلى هذا فقس، هذا يسمى العلو إيش؟ المعنوي. طيب أخوانا ذكر أو أشار إلى شيء كأنهما يريدان أن نبحث فيه، وهو قوله في السماء أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء. المعروف إذا قيل فلان في الحجرة إيش؟ أن الحجرة تحيط به، واضح؟ وأنه إذا قيل فلان في السطح أن السطح يقله يحمله. فهل الرب عز وجل لما قال عن نفسه إنه في السماء هل يراد به هذا المعنى أو لا؟ أجاب لا، لا يمكن. إذا كان كرسيه وسع السماوات والأرض فكيف عظمته وجلاله؟ لا يمكن أن يكون السماء محيطا بالله. وهل هو مقل له؟ الجواب يعني هل السماء يحمل الله كما يحمل هذا الكرسي من عليه؟ لا. طيب اذا كيف يكون في السماء؟ قال العلماء اذا جعلنا في للظرفيه تعين ان يكون المراد بالسماء العلو لا الاجرام السبعه المعروفه. انتبه يا ولد، اذا جعلنا في للظرفيه تعين أن يكون السماء بمعنى إيش؟ العلو، وليس المراد الأجرام السماوية. فيكون معنى من في السماء أي من في العلو، العلو المطلق الذي هو فوق كل شيء. لكن لو قال قائل إيتوا لنا بدليل على أن السماء بمعنى العلو، إيتوا لنا بدليل على أن السماء بمعنى العلو، نقول على العين والرأس. استمع، أنزل من السماء ماء، ومن أين ينزل الماء؟ يا أخي السماء ماء من أين ينزل؟ أصل يا جماعة أي سماء؟ السماء الدنيا ولا الثانية؟ من السماء الدنيا. طيب استرع، الماء ينزل من السحاب أليس كذلك؟ والسحاب قال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء مما أنفع هذه الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة والسحاب المسخر إيش بين السماء والأرض. إذن أنزل من السماء مو من السماء الدنيا، من السماء أي من العلو، وكل ما علاك فهو سماء. واضح؟ إذن يكون المراد بقوله في السماء أي في العلو. هذا إذا جعلنا في للظرفية. ولنا وجه آخر أن نجعل في بمعنى على، ويكون معنى قوله أأمنتم من في السماء أي من إيش؟ من على السماء، وهذا يفيد العلو. وحينئذ يطالبنا صاحب اللغة بالشاهد على أن في تأتي بمعنى على، لأن كل من ادعى دعوى على خلاف الظاهر فإنه يطالب بإيش؟ بالدليل. فيقول ما هو الدليل على أن في تأتي بمعنى على؟ إيش نقول؟ نقول أبشر على العين والرأس. قال فرعون مهددا للسحرة ولأصلبنكم في جذوع النخل. تعرفون الصلب؟ الصلب الربط، الربط الإنسان. ولأصلبنكم في جذوع النخل، في جذوع يعني ولا في جوفها؟ تأكدوا على جذع النخلة ولا في جوف النخلة؟ على جذع النخلة. وقال تعالى أولم يسيروا في الأرض، يعني ولا يفتح نفق في الأرض يمشي فيه؟ أجيبوا يا جماعة على الأرض. إذن صح نجيء في بمعنى على في اللغة العربية، فيكون معنى في السماء أي على السماء. وبهذا يزول الإشكال الذي أورده من ينكر علو الله الذاتي ويقول إذا استدللت بهذه الآية لازم أن تكون السماء أكبر من الله. يقول يا أخي أنت ما قدرت الله حق قدره، لو قدرت الله حق قدره ما تصور في ذهنك أن السماء تحيط بالله. والحمد لله نحن نعتقد عقيدة جازمة بأن ربنا فوق كل شيء، وأن كل شيء من مخلوقاته فهو تحته، وأن ما فوق المخلوقات فهو عدم محض ليس فيه إلا الله فقط، ليس فيه إلا الله. وبهذا يزول الإشكال والحمد لله رب العالمين. طيب نحن الليلة موضوع الدرس هو قول الله تبارك وتعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقوله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. نتحصل من هذه الآية الكريمة أن النكاح واجب على من له شهوة، ولكن لا كل الواجبات لا تجب إلا مع القدرة، فهو واجب واجب على كل ذي شهوة قادر على مؤونة النكاح، واجب. إذا أخره الإنسان يوما واحدا كان آثما، لأن الواجب تجب المبادرة به على الفور. ولهذا قال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ولما اجتمع ثلاثة نفر من الصحابة كانوا حريصين على فعل الخير، فذهبوا إلى زوجات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا: كيف عمله في السر؟ في السر يعني في بيته. قالوا: يعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا، يصوم ويفطر ويقوم وينام. قالوا فيما بينهم: إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهذا لا يكفينا. طيب وش ماذا تفعل؟ قال: أما أنا فلا أتزوج النساء. وقال الثاني: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثالث: أما أنا فأقوم ولا أنام. كل واحد أخذ بنصيب، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أقول: فبلغ ذلك النبي بالفتح ولا بالرفع؟ في فاعل ولا مفعول به؟ فبلغ ذلك النبي، أو فبلغ ذلك النبي، النبي لأن الرسول وقع عليه البلاغ، يعني علم بهم فخطب الناس وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، أما أنا، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أما أنا فأتزوج النساء وأصوم وأفطر وأقوم وأنام، فمن رغب عن سنتي فليس مني، عليه الصلاة والسلام. لا تكلم نفسك. ثم إن قولهم إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، نقول: إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم شكر الله على هذه النعمة. ماذا كان يفعل إذا قام؟ كان يقوم في الليل حتى تتورم قدماه من طول القيام. يا أخوان، الواحد منا إذا قرأ في الوتر سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون، رأى أن القراءة طويلة. وحذيفة رضي الله عنه يقول: قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، حذيفة بن اليمان، قمت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات ليلة فقرأ البقرة، فقلت: يركع عند المئة، مئة ايه؟ مئة آية، ولكنه استمر، فقلت: يركع إذا أتمها، ولكنه استمر، وقرأ سورة النساء كاملة ثم سورة آل عمران. السور الثلاث خمسة أجزاء وربع جزء. وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة مرتبة ليست هذا، خمسة أجزاء وربع تتعب الرجل الشاب، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقوة عزيمته وصبره على طاعة الله يصبر على هذا. وصلى معه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ذات ليلة فقام معه، فتعب عبد الله بن مسعود، تعب من طول القيام، وقال: لقد هممت بأمر سوء. يقول من؟ بن مسعود قالوا ماذا هممت؟ قال هممت أن أجلس وأدعه. ليش؟ لأنه تعب، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يتعب. وصلى معه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما صلاة الليل أيضا، لكني لا أعلم أنه أطال أم خفف. فهؤلاء ثلاثة من أصحابه قاموا معه في صلاة الليل من أجل أن يتعلموا كيف يصلي صلاة الليل. والحاصل يا أخواني أن الزواج واجب بشرطين. الشرط الأول إيش؟ أن يكون ذا شهوة، والثاني القدرة، القدرة المالية. فمن لم يقدر فعليه بالصوم. ثم إن عقد النكاح ليس كعقد البيوع. البيع يتولى العقد من يباشر البيع، ويتولى العقد ولي الصغير، لكن النكاح يتولى العقد العاقد نفسه. إلا المرأة فلا بد لها من